إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم بريد الإسلام. بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه دكتور أحمد القاضي. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة في برنامج بريد الإسلام، نجيب فيها على رسائلكم واستفساراتكم. الرسالة الأولى وردت من المستمع كاف نون عين، يقول في رسالته: سوف أقوم بأداء الحج هذا العام، وربما لا أتمكن من الاغتسال قبل البدء بالتلبية، فهل في هذا شيء؟ وكذا أريد معرفة ألفاظ التلبية، وهل يزاد عليها أم تكفي النية؟ يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل، أستاذ الفقه المقارن والعميد السابق لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على خاتم رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. فإن الحاج قبل الميقات المكاني رابغ الأهل مصر والشام الجحفة قديما، وهي رابغ الآن، يستحب عند جمهور الفقهاء قبل أن يلبس ملابس الإحرام، أي الإزار والرداء بالنسبة للرجال، والتجرد من المخيط والمحيط من الملابس، عليه يستحب أن يغتسل، والمرأة تلبس ملابسها العادية، وتغتسل أيضا قبل أن تلبس ملابسها، ولا تغطي رأسها، ولا تلبس القفازين كما في الحديث الشريف. روى زيد بن ثابت رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم تجرد إهلاله واغتسل كما في الحديث الشريف. وعن جابر رضي الله عنه قال: أتينا الحليفة هي أبيار علي الآن، وهو ميقات أهل المدينة، فولدت أسماء بنت عميس محمدا ابن أبي بكر، ولدت أسماء بنت عميس محمدا ابن أبي بكر، فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف أصنع؟ قال: اغتسلي ثم استثفري بثوب ثم أحرمي. جاء في بداية المجتهد لابن رشد، واتفق جمهور الفقهاء على أن الغسل للإهلال سنة، وأنه من أفعال المحرم، حتى قال البعض إن هذا الغسل للإهلال عند مالك أوكد من غسل الجمعة، وقال أهل الظاهر هو واجب، وقال أبو حنيفة والثوري يجزئ منه الوضوء. وعمدة الجمهور أن الأصل هو براءة الذمة حتى يثبت الوجوب بأمر لا مدفع فيه، ومن ثم فلا حرج إذا لم يتمكن الحاج قبل الميقات المكاني من الغسل، إذا الغسل سنة عند جمهور الفقهاء، ولو توضأ فلا بأس كما يرى أبو حنيفة رضي الله عنه. لفظ التلبية سنة عند جمهور الفقهاء لما رواه مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصيغة لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، وهي من رواية مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما، وهي أصح يعني سندا. روى عن مالك أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي ومن معي أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية وبالإهلال. أما نية الإحرام فهي ركن في الحج، إذ هذه النية كتكبيرة الإحرام في الصلاة، إذ هي مصاحبة لأول أفعال الصلاة تكبيرة الإحرام، فكذلك نية الإحرام بالنسك بدءا من الميقات، إذ نية الإحرام وتعيين النسك أول أركان الحج، كأن يقول لبيك اللهم بعمرة أو حجا مقارنا أو مفردا أو متمتعا، ثم يؤدي، يعني إذا كان متمتعا يؤدي عمرة ثم يتحلل منها بعد أداء العمرة، وفي اليوم الثامن من ذي الحجة يلبس ملابس الإحرام ويفعل أفعال الحج. وعند الحنفية التلبية في الحج كالتكبيرة في الصلاة، يجزئ عنده كل لفظ يقوم مقام التلبية. جاء في الكافر بن قدام الحنبلي: وينوي الإحرام بقلبه ولا ينعقد بغير نية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، ولأنها عبادة فافتقرت إلى النية، أي احتاجت إلى النية كالصلاة، فإن لبى من غير نية لم يصر محرما، وإن نوى الإحرام من غير تلبية انعقد إحرامه لأنها عبادة. واستحب الجمهور رفع الصوت عند التقاء الرفاق وعند الإطلال على شرف من الأرض ونحو ذلك. والمرأة التلبية في حقها أن تسمع نفسها بالقول ولا تجهر، ولا مانع من الزيادة على لفظ التلبية كما في بعض الأحاديث. هذا والله التوفيق. إخوة الإيمان والإسلام، والرسالة التالية وردت من المستمع نون صاد، يقول في رسالته: لقد أديت فريضة الحج العام الماضي، وأريد هذا العام أن أحج عن والدتي الكبيرة في السن متمتعا، على أن يكون ثواب هذه العمرة لأخي المتوفى، أرجو بيان ذلك. يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور عبد المنعم أحمد سلطان، أستاذ ورئيس قسم الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق جامعة المنوفية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين وإمام المتقين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فإن الإسلام دعا إلى المسارعة بالحج للقادر عليه، وذلك لعظم ثوابه عند الله تعالى، وذلك لما أخرجه البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حج البيت فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. ونقول للسائل الكريم: إن الشارع أجاز الحج عن الغير، وخصوصا من الولد عن أحد والديه، سواء كان مريضا أو شيخا كبيرا لا يستطيع أن يتحمل مشاق السفر أو كان ميتا. ونقول له أيضا: إذا أردت أن تحج عن والدتك متمتعا، بأن تعتمر أولا، ثم بعد أن تتحلل من إحرام العمرة تنتظر إلى قرب الوقوف بعرفة فتحرم من محل إقامتك إن كنت مقيما داخل حدود الحرم، وبهذا الإحرام الذي تنوي به الحج عن والدتك تؤدي مناسك هذه الفريضة. ولكن الأفضل أن تنوي بعمرتك التي أديتها بإحرامك من الميقات عن والدتك، فبذلك تكون قد أديت حجا وعمرة عن والدتك، وكلاهما مطلوب منها. ثم بعد أيام منى، والتي تسمى أيام التشريق الثلاثة، لك أن تحرم من التنعيم، والذي أقيم به مسجد كبير يسمى مسجد عائشة رضي الله تعالى عنها، وتؤدي عمرة عن نفسك أو عن أخيك أو عمن تحب، ويجب عليك أن تقدم هديا، وذلك لقوله تعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. وذلك لأنك جمعت بين الحج والعمرة لوالدتك فصرت متمتعا. هذا وبالله التوفيق. إخوة الإيمان والإسلام، في ختام حلقة اليوم نتوجه بالشكر إلى فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل، أستاذ الفقه المقارن والعميد السابق لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا، وإلى فضيلة الأستاذ الدكتور عبد المنعم أحمد سلطان، أستاذ ورئيس قسم الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق جامعة المنوفية. إخوة الإيمان، نرحب برسائلكم واستفساراتكم على العنوان التالي: القاهرة، كورنيش النيل، مبنى الإذاعة والتلفزيون، إذاعة القرآن الكريم، برنامج بريد الإسلام، الحلقة الصباحية، أو على البريد الإلكتروني بريد الإسلام @ertu.org، بريد الإسلام @ertu.org. حتى نلقاكم بمشيئة الله تعالى، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. بريد الإسلام، بريد الإسلام، لقاء يومي يعده ويقدمه دكتور أحمد القاضي.